بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة من كتاب المواقيت، وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة سحية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب المواقيت هذه الأحاديث التي تتحدث، وهكذا ما سيبقى من الأحاديث لكن سنأتي عليه. هذه الأحاديث تتحدث عما يتعلق باستحباب تعجيل الصلوات، استحباب تعجيل الصلوات. هذا المبحث ما يتعلق باستحباب هذا الأمر، وهو ما يتعلق بتعجيل الصلاة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عام: أفضل الصلاة، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. أما حديث أفضل الصلاة، الصلاة في أول وقتها، لفظ أول معل، لفظ أول ماذا؟ لفظ أول معل. لكن الحديث الثاني، وهو يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، والصلاة على وقتها تفسرها هذه الأحاديث، فما يتعلق بالعصر، ما يتعلق بالظهر، ما يتعلق بالمغرب، ما يتعلق بالفجر إلى آخره، وهكذا ما يتعلق. فمنها ما يستحب تعجيله، ومنها ما يستحب تأخيره، ومنها ما يستحب ماذا؟ تأخيره. إذن هذه الأحاديث تفسر ذاك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ أي عند الله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها. أما الصلاة في أول وقتها، لفظ أول معل، لفظ أول معل، معل. فاللفظ يعني ماذا؟ اللفظ معل والمعنى صحيح. اللفظ ماذا؟ معل، والمعنى ماذا؟ صحيح. لكن يستثنى بعض الصلوات كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد ما يتعلق بهذا الفصل، عقد ما يتعلق بهذا الفصل فيما يتعلق باستحباب تعجيل الصلاة، ما يتعلق باستحباب تعجيل ماذا؟ الصلاة، واستحباب تأخير الصلاة كما سيأتي فيما يتعلق بصلاة العشاء، ما يتعلق بصلاة العشاء. والحديث الذي مر معنا فيما يتعلق بمواقيت هذه الصلوات، مواقيت هذه الصلوات. وتلك المواقيت لم تتعرض لذكر يعني الأفضل التقديم أو التأخير، وإنما تكلمت على ما يتعلق بمواقيت الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها. الصلاة لا تصح ماذا؟ إلا في وقتها. وها هنا يتحدث عن أفضل الأوقات الذي يصلي فيها الإنسان. ما هو أفضل وقت يصلي فيه الإنسان هذه الفرائض؟ يصلي فيه الإنسان هذه الفرائض، فيذكر هذا ماذا؟ المبحث، ويذكر هذا ماذا؟ الفصل. يذكر هذا المبحث ويذكر هذا ماذا؟ الفصل. فبدأ عليه رحمة الله بحديث أبي برزة، بدأ بحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. كان يصلي، أي يصلي بنا العصر، يعني كان يصلي العصر، أي يصلي بنا العصر جماعة. والتعجيل هنا كما سيأتي بعد التأكد من أن الوقت قد دخل، ما يأتي الإنسان فيعجل صلاة العصر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل صلاة العصر بقوله وهكذا بفعله عليه الصلاة والسلام، فيصلي الإنسان قبل وقتها، ما يصلح هذا. يحرص يعني على سنة فيضيع صلاة، يحرص على سنة فيضيع صلاة فيصليها قبل وقتها. فإذا تأكد أنه دخل وقت صلاة العصر، كيف يتأكد؟ الحديث الذي مر هو حديث عبد الله بن عمرو، فإذا تأكد أن الوقت أي وقت أن وقت صلاة العصر قد دخل، ما هو المستحب والأفضل في حقه؟ التعجيل أو التأخير؟ استحباب التعجيل أو استحباب التأخير؟ نقول استحباب التعجيل. ما الدليل هذا الحديث الآن؟ سيذكر هذا ماذا الحديث. إذن هذا لابد منه، هذا لابد من هذا التنبيه أن الإنسان لا يصلي الصلاة إلا بعد أن يدخل ماذا وقتها، بعد أن يدخل ماذا وقتها. ودخول ماذا وقتها يحصل للإنسان بأمرين، إما أن يتيقن أن وقت صلاة العصر قد دخل، هذا لا إشكال فيه، وإما أن يغلب على ظنه أن وقت العصر قد دخل، وله أن يعمل بغلبة الظن. أما كون الإنسان يتيقن أن وقت صلاة العصر ما دخل، ما يصلح له أن يصلي. وهكذا إذا غلب على ظنه أن وقت صلاة العصر إلى الآن لم يدخل، هكذا أيضا لا يصلح له ماذا أن يدخل ماذا في الصلاة. والحالة الثالثة إذا شك الإنسان هل دخل وقت الصلاة أو لم يدخل، نقول لا يصلح لك أن تصلي، لأن الأصل يعني ماذا الأصل أنه لم يدخل الوقت، الأصل أنه لم يدخل ماذا الوقت. إذن هذه أحوال خمسة، هذه أحوال ماذا خمسة. فالذي يباح الإنسان من هذه الأحوال هو أن يتيقن أن الوقت قد دخل، أو يغلب على ظنه أن الوقت ماذا قد دخل، فحينها يبادر، حينها يبادر بالصلاة في أول وقتها، فإن هذا مستحب خاصة فيما يتعلق بصلاة ماذا العصر. فلا يحرص الإنسان على سنة فيضيع الصلاة، لا يحرص الإنسان على سنة فيضيع ماذا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، أي بعد التأكد من دخول وقتها، إما يقينا وإما غلبة ماذا الظن. قال يصلي العصر، قال كان يصلي العصر ثم يرجع، أي يصلي بنا يعني، ثم يرجع أحدنا إلى رحله. والمقصود بالرحلة هنا إلى بيته، إلى مكانه، إلى منزله، إلى غير ذلك. المقصود به الرحل المكان الذي يسكن فيه الإنسان، المكان الذي يسكن فيه الإنسان، والمقصود به البيت، ما هو رحله يعني جمله وهكذا، لكن المقصود به يرجع إلى رحله، المقصود إلى بيته، يرجع إلى بيته. قال ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، أقصى المدينة أبعد، أبعد مكان في المدينة، أبعد مكان في المدينة. الأقصى الشيء البعيد، المسجد الأقصى أي بمعنى البعيد، المسجد الأقصى البعيد. قال في أقصى المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أنهم كانوا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعد ماذا المسافة، مع بعد ماذا المسافة، من أجل ماذا الحرص على الخير، لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا مشى إلى بيت من بيوت الله بعد أن يؤذن المؤذن، لا يخطو الإنسان خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه سيئة، لا شك أن هذا فيه فضل عظيم. وتعرفون قصة ذاك الرجل الذي يعني كان يمشي لا تفوته ماذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الصحابة لو اتخذت ماذا حمارا تركب ماذا عليه، فقال إني لا أحتسب يعني ذهابي ورجوعي. فقال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال قد كتب الله له ذلك كله، كتب الله له ماذا ذلك كله. فالإنسان إذا كان أبعد ممشى هذه نعمة عليه، إذا كان أبعد ممشى ويستطيع أن يذهب، هذه حقيقة أن الإنسان كما يقال يجمع الحسنات، يجمع الحسنات، سيعرف قدرها يوم القيامة، سيعرف قدر هذه الحسنات يوم القيامة. قد لا يستشعر بهذا الأمر في الدنيا، لكن يوم القيامة يجد جبال من الحسنات. من أين هذه الأعمال؟ هذا الذي كان ربما كثير من الناس يستهين بها ولا يبالي بها، يعني فكون الإنسان أبعد ماذا ممشى هذا فيه أجر ماذا عظيم. ولهذا لما أراد بنو سلمة هكذا أن يقتربوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون كل الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في أقصى المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي بمعنى الزموا ماذا دياركم تكتب لكم ماذا الآثار. فبقيوا في أماكنهم، بقيوا في أماكنهم. فالإنسان يؤجر، الإنسان ماذا يؤجر إذا كان أبعد ماذا ممشى، يسمع المنادي ينادي فيأتي ماذا إلى الصلاة فيكون له أجر. من حين ما يخرج من بيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة، إلى أن يرجع إلى بيته وهو في صلاة، وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة وأيضا هو في صلاة، كل هذا خير للإنسان، كل هذا خير. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ماذا؟ الرباط. أن ذلك ماذا؟ الرباط. يجلس في المسجد ينتظر الصلاة مرابط وهو في صلاة أيضا، يخرج إلى الصلاة حتى يصل إلى الصلاة أيضا هو ماذا؟ في صلاة. ناهيك عن الخطوات الذي يمشيها ماذا؟ الإنسان ترفع له درجة، تحط عنه ماذا؟ خطيئة. ويزداد الأمر أيضا يعني أجرا وثوابا إذا كان الإنسان يتعب في مجيئه إلى هذه الصلوات من حر من رياح إلى آخره، لا شك أن كل بأجره، كل ماذا؟ بأجره. ولكن سبحان الله نحن نغفل كثيرا عن هذه ماذا؟ الأجور. يتأفف الإنسان وما له حيلة حقيقة، أن نجد الإنسان أحيانا يتأفف يعني من مما يحصل له ولا يستفيد شيئا، فاته الأجر وحصل له التعب، فاته الأجر وحصل له ماذا؟ التعب. لكن لو يتأمل الإنسان في هذه الأحاديث والله يجد تسلية، يتأمل الإنسان في هذه الأحاديث يجد ماذا؟ تسلية. وأنت تمشي تتذكر أنك ما تخطو خطوة ماذا؟ إلى الصلاة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة، الله أعلم ما هي الدرجة هذه، وحط عنك بها ماذا؟ خطيئة، وكنت في صلاة، وكنت ماذا؟ في صلاة حتى تأتي إلى المسجد. الشاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله إلى بيته في أقصى المدينة، في أقصى ماذا المدينة، يحبون أن يشهدوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة، وربما كان في أقصى المدينة ما يسمع النداء لكن يحب أن يشهد، يشهد ماذا؟ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن سبحان الله قد يكون الإنسان بالقرب من المسجد فيه تكاسل، مع أنه يسمع النداء، مع أنه يسمع ماذا؟ النداء في الصلوات الخمس، وما له أي عذر من الأعذار، ما له عذر من الأعذار. رجل أعمى يعني أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة ماذا؟ الجماعة، وهو أعمى يقول ولا قائد له، يعني عمى في بصره وليس معه قائد يقوده إلى المسجد، وطريق المسجد حفر وأتربة وأحجار وأشجار وشوك وأشياء قد يتعثر ماذا فيها، مع هذا يعني تأمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له، ثم بعد ذلك دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. وهذا عتبان ماذا؟ هو عبد الله يعني ماذا؟ ابن أم مكتوم، هذا هو عبد الله ابن ماذا؟ أم ماذا؟ مكتوم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن جماعة، رجل أعمى وما عنده قائد، كان ما عنده أولاد، فيريد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته لأنه يتعب حقيقة، الإنسان أعمى وبعيد من المسجد وليس معه قائد، شجرة حفرة حجر أشياء قد تؤذي ماذا في الطريق، مع هذا يقول تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك يعني ماذا رخصة، أي من الله عز وجل. قال ثم إلى رحله في أقصى المدينة، وانظروا أيضا إلى معاذ رضي الله تعالى عنه اشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المكان، انظر أين قباء وأين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالقرب ماذا من قباء، يعني منازلهم بعيدة جدا، مع هذا يحرص أن يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلىها رجع فصلى بقومه، يعني يصلي المغرب والعشاء ثم يرجع فيصلي بقومه العشاء، يصلي بقومه ماذا؟ العشاء، يشهد الخير مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي نافلة، الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. حرص منهم على هذه ماذا؟ الصلاة يا أخوان، لأنها من أفضل الأعمال بعد الشهادتين، من أفضل الأعمال ومن أفضل الفرائض بعد الشهادتين، المحافظة عليها واجب من الواجبات. قال في أقصى المدينة والشمس حية، قال نعم والشمس ماذا؟ حية. جاء في بعض الألفاظ يعني ماذا؟ يعني جاء في بعض الألفاظ أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يقول الراوي فيرجع أحدنا إلى رحله، أي في العوالي مكان كانوا يسكنون ماذا فيه، ويقولون أن العوالي يعني تبعد ماذا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 أميال، نحو 4 أميال، والميل الواحد كم كيلو؟ الميل الواحد كم كيلو حتى نقول من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العوالي كذا كذا كيلو، الميل كم؟ كيلو ونصف أو 600 يعني قدم يعني نعم، يعني عندك الآن 4 أميال، 4 في كم؟ كم سيكون؟ 6 كيلو، أي قريب 7 كيلو، قريب 7 كيلو أو 8 ماذا؟ كيلو. سبحان الله، يذهبون إلى هذه الصلاة فيحضرون فيصلون العصر، مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثم يرجع إلى مكانه. قال والشمس ما زالت حية والشمس ما زالت بيضاء نقية، كلها ألفاظ معنى ماذا؟ واحد، فيه دلالة على تعجيل صلاة العصر، فيه دلالة على تعجيل صلاة العصر التي هي من أفضل الصلوات على الإطلاق، التي هي من أفضل الصلوات على الإطلاق، وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة الوسطى قد جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة ماذا؟ العصر، أنها صلاة ماذا؟ العصر. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالصلاة في أول وقتها، لأن ما فيها سنن، ما فيها سنن قبلية، والأحاديث الواردة هي ليست من السنن الراتبة على تصحيح بعض الأحاديث، سيأتي معنا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وغيره ماذا من الأحاديث، سيأتي الكلام ماذا عليها من حديث ابن عمر من حديث علي، سيأتي إن شاء الله في بابها في باب السنن هل ثبتت أو ما ثبتت، وعلى كل لو ثبتت ليست من الرواتب، ليست ماذا من الرواتب. فالشاهد أن صلاة العصر فقط يتوضأ الإنسان ثم يصلي، يتوضأ الإنسان ثم يصلي، ما في راتبة ماذا قبلها، فمعنى ذلك أنها تصلى في أول وقتها بعد أن يؤذن الأذان. متى يكون لصلاة ماذا العصر؟ مر معنى التوقيت، مر معنى التوقيت، وهو ما يتعلق بكون ظل الشيء ماذا مثله، يدخل وقت ماذا العصر، لأن الغاية لا تدخل فيما يتعلق بصلاة ماذا الظهر، فيدخل وقت العصر على طول وليس بينهما فاصل ولا وقت ماذا مشترك، ولا وقت ماذا مشترك، فيصليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، يصليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. قال ثم يرجع. وتعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ في العصر، هذا سيأتي مبحث الكلام ماذا كان يقرأ من السور في صلاة العصر وفي صلاة ماذا الظهر، سيأتي الكلام على هذا المبحث. معنى ذلك أنه يقيم هذه الصلاة ثم ينتهون من هذه الصلاة ويقولون الأذكار، ثم ينصرف إلى مكانه فيرجع إلى أقصى المدينة والشمس ما زالت بيضاء والشمس ما زالت نقية، وكلها ألفاظ معنى واحد تفيد استحباب تعجيل صلاة ماذا العصر، استحباب تعجيل صلاة ماذا العصر. وسيأتي هل يعني نجعل المعجل مؤخرا إذا كان يترتب على ذلك يعني مصلحة، أو أن هذا لا يصلح، يعني نجعل ما كان معجلا وهو الصلاة في أول وقتها وهي صلاة ماذا العصر، فهل إذا ترتبت على التأخير مصلحة؟ كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، مع أن المستحب في صلاة العشاء أن تؤخر، لكن لما رأى أصحابه قد اجتمعوا عجل مراعاة ورحمة ورأفة بأصحابه، وإلا في التأخير مستحب، فراعى المصلحة وترك السنة والاستحباب. هل هذا أيضا يأتي على صلاة العصر؟ أي بمعنى إذا رآهم أبطأوا وتأخروا، هل يؤخر ماذا الصلاة حتى يجتمعوا؟ قال العلماء هذا على معنيين. المعنى الأول إن كان على سبيل الكسل والتهاون بالصلاة في أول وقتها فهذا لا يراعى، هذا الشخص لا يراعى له ولا ينتظر له. وإن كان هؤلاء عندهم أعمال، عندهم ماذا أعمال وأشغال، لا يستطيع أن يتمكن أن يؤدي صلاة العصر في أول وقتها، ويحب أن يصلي جماعة، فهل الإمام يراعي هؤلاء أو لا يراعي ماذا هؤلاء؟ من العلماء من قال كما راعى النبي صلى الله عليه وسلم بترك المستحب من أجل التأليف والمصلحة لاجتماع ماذا أصحابه، كذلك يقال في تأخير ماذا المستحب وتعجيل المصلحة، مراعاة المصلحة وتعجيل ماذا وتأخير المستحب، أي تأخير ماذا الصلاة. فبعض العلماء يقول هذا المعنى، يقول هذا المعنى، وبعضهم يقول لا يمكن أن يأتي هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما راعى صلاة واحدة وهي صلاة العشاء، والصلوات الباقية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجلها. فبعضهم يقول لا، نبقى على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه، ما كان يراعي ذاك الجانب، ما كان يراعي ذاك ماذا الجانب، نقول ما كان يراعي ذاك الجانب لعله ما حصل أصلا، ما حصل هذا الأمر. لكن لو ترتبت مصلحة، القوم من أهل بلدك عندهم أعمال وأشغال قد لا يعني ماذا يتفرقون لصلاة ماذا العصر إلا بعد مرور ثلث ساعة نصف ساعة كذا إلى آخره، وما زالت الشمس يعني ماذا بيضاء ماذا نقية، فهل المستحب أن يؤخر لأجل المصلحة؟ يعني بمعنى يترك ما كان معجلا مؤخرا لأجل المصلحة، فبعض العلماء قال لا حرج. أما إذا كان لمجرد انتظار من كان كسلانا عن الصلاة متهاونا ماذا به الصلاة فهذا لا ينظر له. على كل قولان للعلماء، قولان للعلماء في هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. كان يستحب كان وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، أي بمعنى أن المستحب في صلاة العشاء التأخير، أي إلى آخر وقتها، إلى آخر ماذا وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ماذا التأخير في صلاة العشاء. ما هي العلة، ما هي الحكمة؟ الله أعلم، لأن ما جاءت أحاديث أن هذه ساعة مشهودة أو أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ما عندنا، الله أعلم. فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب؟ وهذه المحبة شرعية وليست نفسية طبيعية، وإنما هي دينية شرعية. كان يحب شرعا ودينا أن يؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها، أي بشرط أن لا يخرج الوقت، إلى آخر ماذا وقتها. لهذا جاء في الحديث قال: لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها. لكن ما الحكمة، ما العلة؟ الله أعلم ما الحكمة وما العلة في ذلك ما يتعلق بتأخير صلاة العشاء. فيقول عليه رحمة الله، ويقول الراوي قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، أي من صلاة ماذا العشاء، من صلاة ماذا العشاء يؤخرها. سيأتي في استثناء أنه يعني عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمع عجل هذه الصلاة، وإذا رآهم أبطأ أخر، حتى يجمع بين المصلحتين، صلاة أصحابه مع جماعة وأخر صلاة، وإذا رآهم اجتمعوا فوت مصلحة تأخير الصلاة حرصا على اجتماع أصحابه، حرصا على اجتماع ماذا أصحابه حتى لا يطيل عليهم، حتى لا يطيل ماذا عليهم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه، ومراعاته عليه الصلاة والسلام لأصحابه مراعاة لأمته، لأن هذا دين وشرع وسنة وطريقة. قال: أن يؤخر من العشاء، أن يؤخر من العشاء، أي من صلاة ماذا العشاء. فإذا كان هذا الإنسان ممن لا تلزمه ماذا الجماعة كالنساء ماذا في البيوت، فالمستحب للمرأة أن تؤخر، المستحب للمرأة في بيتها أنها ليست ملزمة بصلاة ماذا الجماعة. فما هو المستحب في حقها؟ أن تؤخر الصلاة الساعة 9:30، 10:00، 10:30 إلى آخره، إلى قبيل منتصف ماذا الليل، فهذا أفضل، الصلاة في هذا الوقت أفضل، وفي أوله يعني جائز، في أوله ماذا جائز، لكن في آخره مستحب، في آخره ماذا مستحب. وتطبيق السنن له فضل ماذا عظيم، تطبيق السنن له ماذا فضل عظيم. قال: يستحب أن يؤخر من العشاء. ثم قال الراوي عليه رضي الله تعالى عنه: وكان يكره النوم قبلها، أي يكره النوم قبل صلاة العشاء. والمقصود يكره أي يبغض النوم قبل صلاة ماذا العشاء. والحكمة والعلة في ذلك أن الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء، أي بعد صلاة ماذا المغرب، ربما استغرق ماذا في نومه، وكان هذا سبب في تضييع صلاة العشاء، وكان هذا سببا في تضييع صلاة ماذا العشاء إذا استغرق في نومه. لكن إذا لم يستغرق ماذا في نومه وأوقظ ماذا للصلاة، أوقظ ماذا لصلاة ماذا العشاء، فإن الإنسان إذا لم يكمل نومه يقوم متعبا، يقوم ماذا متعبا، فيصلي الصلاة ما يقبل بها، ما يقبل عليها، يصلي الصلاة ولا يقبل عليها، هذه مفسدة. والمفسدة الثانية أنه يتفرق عليه نومه، يتفرق ويتوزع عليه ماذا نومه. والإنسان إذا قام ماذا من نومه عادة يعني يصعب عليه الرجوع إلى ما كان عليه من النوم، يصعب أن يرجع إلى ما كان عليه من النوم، تحصل له مفسدتان. المفسدة الأولى يعني ماذا يتفرق ماذا نومه ويتوزع ماذا نومه، فلا يستطيع أن يرجع إلى ما كان عليه. والأمر الثاني أن هذا الإنسان إذا لم يسترح الاستراحة الكاملة فربما قام إلى الصلاة وهو متعب فما يقبل على صلاته، هذه كلها من المفاسد، هذه كلها راعها ماذا الشارع. فكان يكره، والمقصود بالكراهة ها هنا ما هي كراهة الشخصية، بل كراهة الشرعية دينية، كراهة الشرعية ماذا دينية. لماذا؟ لأنه يترتب عليها وقوع في مخالفة، إما مخالفة الأكمل وهما يتعلق بالصلاة ما يقوم إلى صلاته فيخشع فيها، أو قد يقوم يعني ماذا قد يترتب عليها ترك الصلاة، وهذا أمر محرم، وهذا أمر محرم. فدل على أن الكراهة كراهة دينية وكراهة ماذا شرعية. وكان يكره النوم قبلها، وكان يكره النوم قبلها. استثنى العلماء مسألة وهي ما يتعلق بالنوم قبل صلاة العشاء، فإن الإنسان أحيانا يكون كان عنده عمل أو جاء من سفر متعب فيحتاج أن يرتاح نصف ساعة قبل صلاة العشاء مع تشغيل ماذا المنبه أو من يوقظ ماذا لصلاة العشاء. فمثل هذا قالوا لا حرج، لا يكره في حقه، بل يستحب في حقه حتى يقوم نشيطا لصلاة العشاء، لأنه إذا بقي على هذا الوضع متعب وعنده أعمال وجاء من سفر فيأتي إلى صلاة العشاء قبل أن ينام قبلها نصف ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ماذا ساعة ما استطاع أن يقبل على صلاته. فإذا ارتاح نصف ساعة قالوا هذا لا يدخل في باب الكراهة، لكن النوم لغير ما داع، كون الإنسان ينام لغير ما داع هذا قد يكون سبب من أسباب تضييع هذه الصلاة، أي صلاة ماذا العشاء، أسباب تضييع صلاة العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء يكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والمقصود بالحديث بعد صلاة العشاء الحديث المباح، أما المكروه المحرم هذا ما في إشكال، ما هو ما بين الكراهة وما بين الحرمة، إذا كان في المحرمات فهو حرام، وإذا كان فيما يتعلق بالمكروهات فهو ماذا مكروه. فالمقصود بالحديث الحديث المباح، يكره الحديث المباح الذي لغير ما مصلحة، لا نزل به ضيف يتحدث معه نصف ساعة أو ثلث ساعة ولا يتكلم إلى أهله يعني ماذا يسليهم ربع ساعة ثلث ساعة، ولا كذلك عنده مسألة يبحثها ماذا في العلم نحو ثلث ساعة الربع الساعة أو النصف الساعة بهذا القيد، لكن يعني يبقى بعد العشاء لمجرد حديث مباح لا تترتب عليه ماذا مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الأمر، كان يكره هذا الأمر. لماذا يكره هذا الأمر؟ لأنهم يقولون أن أول الليل وهو يعني ماذا النوم بعد صلاة العشاء مباشرة هذه باكورة الليل، يعني بمعنى البركة في النوم في أول الليل، البركة في النوم في أول الليل. متى يجد الإنسان آثار هذه البركة؟ إذا قام من آخر الليل يجد له نشاط، يقرأ، يريد أن يصلي، يذكر الله عز وجل، لأنه قد أخذ قسطا واسعا وكبيرا ماذا من نومه فيما يتعلق بصلاة ماذا العشاء. فهذه الباكورة، كما أن للفجر باكورة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، والحديث فيه كلام جاء من طرق كثير جدا لكن فيه ماذا كلام. كذلك أيضا العشاء له باكورة، كما أن للفجر ماذا باكورة، للعشاء أيضا ماذا باكورة، أي تحصل البركة، تحصل البركة. ونوم العشاء طبيا يقولون أنفع للأجسام، نوم العشاء أنفع ماذا للأجسام. ولهذا القدامى من الآباء والأجداد لما كانوا يعني ينامون مبكرين، قد ربما ما يكون من باب العمل بالدين والسنة هذه، ولكن العادة هكذا جارية، ينامون ماذا مبكرين، تجد سبحان الله في كل سنه وعمره وحياته اللهم بارك صحة ونشاط، صحة ماذا ونشاط. الآن السهر يهدم الأجسام، السهر هذا يهدم ماذا الأجسام، الأجسام مهدومة من الشراب والطعام واللهو والكثرة الكلام، الآن كل الأشياء إلا ما رحم الله عز وجل مفسد للأجسام، كثير الكلام هذا مفسد للأجسام، وهكذا الأكولات الآن الذي تنوعت الآن، ما عاد تجد الأكولات القديمة النقية الصافية الذي ما فيها هذه ماذا الأصباغ ولا فيها هذه الكيماويات إلى غير ذلك، فكلها أشياء معلبة، فكل هذه ساعدت على هدم أجسام الناس الآن، ساعدت على هدم أجسام الناس. فلا يجد الإنسان قوة لا في طعامه ولا في شرابه ولا كذلك ماذا في يعني سهره، فالسهر متعب للأجسام، السهر متعب ماذا للأجسام. فكون الإنسان ينام ماذا مبكرا، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، وتنتفي هذه الكراهة إذا قامت مصلحة. ما هي المصلحة؟ ينزل الإنسان ضيف، طبعا ما استطيع أن تنام مباشرة، تجلس لكن لا تفرط في نومك في أول الليل حتى تقوم من آخر الليل، تجلس معه ثلث ساعة ربع ساعة، هذه حق الضيف. وهكذا قد تتحدث إلى أهلك نحو هذا الوقت، وهكذا قد تبحث مسألة، لكن لا تستطرد، لا تستطرد، فيؤدي هذا الأمر إما إلى ماذا، إما إلى فوات مصلحة. ما هي المصلحة؟ عدم يعني ماذا القيام من آخر الليل، هذه تفوتك إذا سهرت إلى آخر الليل. والأمر الثاني قد تقع في محرم، وذلك بترك صلاة الفجر، فإن الإنسان إذا استرسل في السهر إما يضيع المصلحة وإما أن يفوت ماذا الواجب ويقع في المحرم، تفويت المصلحة وقيام الإنسان من آخر الليل، وتفويت الواجبات والوقوع في المحرمات بتفويت صلاة ماذا الفجر. وإن سلمنا أنه قام من آخر الليل وقام لصلاة الفجر وقد سهر ماذا إلى آخر الليل، ما يستطيع أن يصلي تلك الصلاة. وهكذا يذكر الله عز وجل ذاك الذكر، وهكذا في يتعلم صلاة الفجر ترى ما يدري ما يقول الإمام، وتراه يعني كما يقال رأسه كأنه لا دار، يمينا وشمالا، قوة النوم النازل عليه لأنه سهر إلى آخر الليل، سهر إلى آخر الليل، فما سيقبل على صلاتي لا من آخر الليل ولا من صلاة ماذا الفجر. فعلى كل السهر بعد صلاة العشاء فيه مضار كثير على الإنسان، فيه مضار ماذا كثير. والناس يتفاوتون، منهم من ينام مبكرا، منهم من يزيد نصف ساعة أو ساعة إلى آخره، لكن النوم مبكرا هذا محل اتفاق بين أهل الطب وأهل الشرع أنه مفيد الإنسان، أنه مفيد الإنسان. هذه وصايا عظيمة يا أخوان، بعدين هذه الوصايا ما جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام كبشر، هذه وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه فيما يتعلق بهذه المصالح في النوم مبكرا، في النوم مبكرا. قال والحديث بعدها، والحديث أي بعد صلاة العشاء. قال وكان ينفتل من صلاة الغداء، من صلاة الغداء المقصود بها ينفتل بمعنى انصرف عليه الصلاة والسلام ويسلم، المقصود بالانفتال الانصراف والتسليم من صلاة الفجر، ويستقبل أصحابه كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلاة الغداء المقصود بها صلاة الفجر، وسمي صلاة الفجر بصلاة الغداء لأنها يعني ماذا الغدوة، أي بمعنى أول النهار، يقال لأول النهار غدوة فسميت بصلاة الغداء. قال حين يعرف الرجل جليسه، سبحان الله، كان ينصرف من صلاته ويسلم من صلاته حين يعرف الرجل ماذا جليسه، والمقصود أي الرجل الذي يجالسه أي بجانبه أو بالقرب منه. وحينها ما كانت عندهم هذه الساعات حتى يقول لك انتهينا من صلاة الفجر في الساعة كذا، وما عندهم أيضا هذه يعني ماذا السرج، فالمساجد ما فيها سرج وما عندهم الساعات، فهذا التوقيت عندهم توقيت سهل. يقول وكان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متى، في أي وقت؟ قال في الوقت الذي يعرف ماذا الجليس جليسه الذي بجانبه ينظر إليه فيعرفه، لأنه يظهر ماذا شيء ماذا من نور النهار، يظهر ماذا شيء من نور ماذا النهار، فيعرف الذي بجانبه أو بالقرب منه، معنى الأبعد منه ما يعرفه. نستدل على هذا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، كان يبكر بصلاة الفجر. ثم قال وكان يقرأ، تأكيد لتعجيل هذه الصلاة، بالستين إلى المئة، أي من الآيات بالستين إلى المئة. وظهر هذا الحديث أنه في الصلاة كلها، في الركعة الأولى والثانية، في الركعة الأولى والثانية يقرأ بالستين إلى المئة الآية. وتعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يترسل ماذا فيها عليه الصلاة والسلام ولا يسردها ماذا سردا، ففيه أنه كان يبكر بصلاة الفجر في أول وقتها. ولهذا كان المؤذن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال رضي الله تعالى عنه، إذا أذن بلال قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم قال تقول عائشة خفيفتين، ما أدري هل قرأ فيهما بفاتح الكتاب أو لم يقرأ، يعني بمعنى أنه بالغ في تخفيف الركعتين إذا سمع المؤذن، وإذا انتهى منها خرج إلى الصلاة. وتعرفون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، ما بينهما إلا كالحوش كما يقال، حوش صغير ثم يدخل على بيته، بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، وبين ماذا المسجد. فكان يصلي هاتين الركعتين الخفيفتين وكأنه ما قرأ فيهما بفاتحة الكتاب، مبالغ في تخفيفهما، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصلاة، معنى أنه يصلي صلاة الفجر في أول وقتها. فالسنة في ذلك أنه إذا أذن المؤذن أن الإنسان يقوم في يتوضأ في يصلي ركعتين، ما في زيادة على هذا الوقت. أما ما ترى من المواقيت، تجد في بعض المساجد معلقة تواقيت يقولون ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر نحو 20 دقيقة أو 25 دقيقة، أي ثلث الساعة أو زيادة 5 دقائق على ثلث الساعة، هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يراعى يعني تراعي المصلين بقدر أن يتوضأ في يصلي السنة فقط، بقدر أن يتوضأ في يصلي السنة فيجتمعون تقيم الصلاة، ما يحتاج أنهم يجتمعون ثم كل شخص ينظر إلى الآخر متى تقام الصلاة، الكل قد حضر، الكل ماذا قد حضر، فصلى يعني توضأ ثم صلى ماذا ركعتين، فلماذا ننتظر، فلماذا ماذا ننتظر في هذه الحالة. فالإنسان يعجل، فالمقصود أنهم يعني صلوا توضأوا ثم صلوا ماذا السنة في بيتي أو في المسجد، وقد اجتمعوا، فما تحتاج أنك تؤخر تقول بقي 5 دقائق من الوقت. 5 دقائق لمن؟ ما بقي أحد، الكل في المسجد، فأنت لا تراعي هذا الجانب. إذا اجتمعوا كما قال كما سيأتي في الحديث، حديث صلاة العشاء، إذا اجتمعوا عجل. المقصود اجتماع أهل المسجد المعتادون على الصلاة في جماعة في الغالب، وأحيانا قد يشذ إنسان بسبب مرض أو يتأخر لشيء عارض، تأخر خلاف المعتاد، هذا ما يراعى، هذا ماذا؟ ما يراعى، وإنما يراعى حال الناس باعتبار المعتاد. عادة أنه يتوضأ ثم يصلي ركعتين فيجتمعون، بعدها خلاص إذا كان أهل المسجد اجتمعوا ما تنتظر تقول بقي 10 دقائق، بقي 7 دقائق، بقي دقيقة. تجد بعض المؤذنين تنظر إليه يقول لك دقيقة، إيش من دقيقة؟ صحيح الأصل هذه، ينظر لهذه التقاويم اللي فيها والفجر 25 دقيقة، يجعلها يا فلان أقيم الصلاة، الكل قد حضر يقول بقي دقيقة، بقي نصف دقيقة بقى. حقيقة أن هذه ما لها أصل أخوان، هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقرأ بالستين المئة. ها هنا تنبيه أخوان أن صلاة الفجر الأصل فيها التطويل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان ماذا؟ مشهودا. ولهذا يعني وصف الصلاة بالقرآن، يدل على أن أهم وأعظم ما يكون في هذه الصلاة في هذا اليوم هو القرآن، هو ماذا؟ القرآن. ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القرآن في هذا؟ قالوا لأن النفوس قد ارتاحت واطمأنت من الليل، فيقوم الإنسان يعني عنده يعني كما يقال صفاء ذهن وراحة بدن، ويحب أن يسمع القرآن، يحب أن يسمع. هذه هي الحكمة، يعني صفاء الذهن. عادة الإنسان يعني في النهار دائما كأنها كما يقال ورشة من الورش في رأسه من كثرة المشاكل وال يعني والأصوات والأعمال، رأسه كأنه ورشة، ورشة عمل. فإذا نام الإنسان من الليل هدأت هذه الورشة، فيقوم من آخر الليل هادئ مرتاح، والجسد قد أخذ راحة. ماذا؟ فماذا يحب؟ يحب أن يسمع كلام الله ويستمتع بكلام الله عز وجل. فكانت هذه الحكمة، أن صلاة الفجر يطال فيها القرآن، يطال فيها القرآن حتى يتأملون في هذا القرآن ويرتاحون لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا في الغالب، وهذا في الغالب. قد يكون خلاف الغالب إذا عارض عارض. ما هو العارض الذي يعرض؟ قد يأتي الإنسان متأخرا، فلو أطال في الصلاة هذا ما هو فقيه. أحيانا قد يتأخر الإمام لعذر من الأعذار وما عندهم من يقدمونه، فيتأخر ويأتي متأخرا، وإذا به يقرأ بالستين إلى المئة، متى سينتهون؟ عند شروق الشمس. يقول ما هؤلاء المطاوعون، كيف يقرؤون؟ إيش هذا؟ هذه صلاة كسوف اليوم ولا إيش حصل؟ تاهت الناس من الصلاة وأوشك النهار على طلوع ماذا؟ الشمس. حقيقة لابد الإنسان يكون فقيه إذا تأخر لعذر من الأعذار ولم يخلفه ماذا؟ إنسان. فإذا جاء قصر الصلاة، فإذا جاء قصر الصلاة، هذه من الأسباب. وأيضا إذا كان حصل لهم أتعاب، فجأة حصلت أشياء فيقصر ماذا؟ الصلاة. ولهذا يعني ما يتعلق بقراءة الزلزلة في صلاة الفجر، هذا كما يقول العلماء من قبيل الجائز بالنظر إلى فقه هذه المسألة، ليست على أنها سنة مطلقة يا أخوان، ليست على أنها من السنن الراتبة أو المطلقة تصلى من الحين إلى الآخر، هذا ليس من السنن. وأيضا الحديث الوارد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في سفر، صلاها ماذا؟ صلى بها في سفر. أما في الحضر وتكون كأنها سنة يعني تصلى بعد 3 أيام 4 أيام، هذا من باب التنبيه أخوان، من باب ماذا؟ التنبيه، فليست من قبيل السنة، وإنما هي من قبيل الجائز إذا عارض عارض، تقرأ بها أو بغيرها من قصار السور. فلابد أن نكون أخوان فقهاء في مثل هذه الجوانب، نكون فقهاء. ولهذا يقول وكان، ماذا نستفيد من لفظ كان؟ الدوام والاستمرار، الدوام والاستمرار، أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. سبحان الله، إذا كانت هذه القراءة فصيحة سبحان الله وهكذا يعني صوت جميل، سبحان الله يجد الإنسان راحة، راحة ما بعدها راحة وطمأنينة، ما بعدها ماذا؟ طمأنينة. ويزداد أيضا راحة وطمأنينة إذا كان الإنسان يعرف معاني هذه الآيات والإمام يقرأ، سبحان الله يجد الإنسان راحة، ما يريد أن يخرج من الصلاة، لا يريد أن يخرج ماذا؟ من الصلاة. فيقول وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قال متفق عليه، متفق عليه. وسيأتي ما يعارض هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا بالفجر، سيأتي الجمع بين هذين الحديثين. قال وعندهما من حديث جابر قال: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، أحيانا وأحيانا. ثم فسر هذا الحين بالتقديم والتأخير، متى يقدم ومتى يؤخر أحيانا وأحيانا. فسره قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، هذا حين، وإذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم أبطأوا ماذا؟ أخر. والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا وأحيانا. والعشاء كما قلنا المستحب فيها التأخير، العشاء المستحب فيها ماذا؟ هو التأخير، الأحاديث الذي ماذا مرت معنا. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفوت هذا ماذا؟ الاستحباب لوجود مصلحة، وهي الرفق بأصحابه والرحمة بأصحابه، لأنه قد اجتمعوا ويريدون أن يصلوا ثم يرجعون إلى بيوتهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه: نام الأولاد والنساء يا رسول الله. فقال: لولا أن أشق على أمتي، أي يأتي عليهم الحرج والمشقة، لكان هذا وقتها، وقد ذهب عامة الليل. هذا هو الأفضل في تأخير صلاة العشاء. لكن من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام قدم الجائز على المستحب لوجود المصلحة، لوجود ماذا؟ المصلحة، أي مصلحة ماذا؟ أصحابه. فنستفيد من هذا أن القوم في مكان من الأمكنة إذا كانوا ممن يحب تأخير الصلاة، أنه سيجمع بين المصلحتين، الاجتماع على الصلاة، والأمر الثاني العمل بالسنة. إذا كانوا يحبون، قد يكون إنسان في قرية من القرى يحبون التأخير، يحبون تأخير ماذا؟ صلاة العشاء، فيقولون نرتاح بعد صلاة المغرب، نرتاح إلى الساعة العاشرة، ثم بعد ذلك نأتي إلى المسجد وتصلي بنا صلاة العشاء. إذا اتفقوا هذا أمر طيب، لأن تأخير صلاة العشاء مستحب ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا رآهم ماذا؟ أبطأ أو أخر، ليجمع بين الأمرين، صلاة جماعة، والأمر الثاني تأخير ماذا؟ الصلاة في وقتها المستحب، وقتها ماذا؟ الأفضل، وقتها المستحب، وقتها ماذا؟ الأفضل. هذا معنى ماذا؟ هذا الحديث، هذا معناه إذا رآهم اجتمعوا وإذا رآهم ماذا؟ تأخروا. فيراعي هذا ماذا؟ الجانب، يراعي هذا الجانب. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. والغلس في لغة العرب هو اختلاط نور النهار بظلمة الليل، اختلاط نور النهار بظلمة الليل، يعني هذا مخلوط مشوب بنهار وليل، هذا يسمى غلس، هذا يسمى ماذا؟ غلسا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصليها بغلس. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يدخل في صلاة الفجر إلا إذا تحقق، إما تيقن أو غلب على ظنه دخول صلاة الفجر، ولا يتعجل من أجل تطبيق السنة، لأن بعض الناس قد يستعجل في تطبيق السنن فإذا به يصلي قبل دخول الوقت، هذا لا يصلح. فإذا تيقن الإنسان أو غلب على ظنه دخول وقت صلاة الفجر عجل بها، هذه السنة فيه. فيقول: كان يصليها بغلس، وهي اختلاط يعني الليل بالنهار، الليل ماذا؟ بالنهار. أما إذا كان ليل، يعني ما زال ماذا؟ ليلا، هذا لا يسمى غلس. أو كان نهارا ما بقي مخلوط بظلمة، هذا لا يسمى ماذا؟ بالغلس، هذا لا يسمى غلس، هذا نهار، لكن يجمع ماذا بينهما؟ يجمع ماذا بينهما؟ فعندنا تقسيم ثلاثي، يعني الصلاة بالليل، أو الصلاة بالنهار، أو الصلاة في الليل والنهار، وهذا هو الغلس. فلا يسمى غلسا إلا إذا اختلط نور النهار بظلمة الليل، نور النهار بظلمة الليل، بمعنى أنه بقي بقايا من آخر الليل ودخل أول النهار، اجتمع دخول أول النهار مع بقية آخر ماذا؟ الليل في هذا الوقت. معنى أن الفجر يطلع في هذا الوقت، الفجر يطلع ماذا؟ يطلع ماذا؟ في هذا الوقت. فلا بد الإنسان أولا أن يتحقق من دخول وقت صلاة ماذا؟ الفجر. ثم قال: ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، شق بمعنى طلع، أي كأن هذا الفجر الذي طلع شق الظلمة، كأن الفجر الذي طلع شق الظلمة كالشيء الذي يشق الشيء، انشق الفجر أي طلع ماذا؟ الفجر. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والمقصود بانشقاقه أي طلوعه، ومعنى شق أي بمعنى شق الظلمة، فخرج منها، خرج منها. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، أي في هذا الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ساعات ولا سرج ماذا في المساجد، حينما يبدأون ابتداء في صلاة الفجر لا يعرف الإنسان الذي بجانبه، لا يعرف الإنسان الذي بجانبه. ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ويقرأ بالستين إلى المئة، فإذا انصرف ماذا من صلاتي؟ عرف الإنسان فلان الذي صلى بجانبه. أول ما كان يعرف من الذي يصلي بجانبه، فلما يسلم يعرف أن الذي صلى بجانبه هو فلان، فهو الذي يكون بالقرب منه، حتى يعرف الرجل ماذا جليسة، أي الذي يكون بجانبه أو الأقرب منه. الأبعد قد لا يعرفه، هذا بعد صلاة الفجر. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة ماذا الفجر، وهذه هي السنة، وهذه هي ماذا السنة في هذه ماذا الصلاة. وبقيت أحاديث وألفاظ سنأتي عليها، وفوائد أيضا أخرى ما ذكرناها لكن سنأتي ماذا عليها. بارك الله فيكم. يعني الإنسان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى السنة في بيته، ثم إذا جاء المسجد ماذا؟ نعم يصلي استحبابا، صلي ركعتين تحية المسجد، صلي ركعتين تحية ماذا المسجد، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وإذا جاء وقد أقيمت الصلاة، صلى صلاة الفجر وقامت الركعتان من صلاة الفجر وهي الفريضة مقام السنة، أي تحية المسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا أذن المؤذن صلى ركعتين في بيته، فإذا جاء دخل إلى المسجد أقيمت الصلاة، فاكتفى بركعتي الفرض عن تحية المسجد، لأنه كان إذا سلم ما قام يصلي تحية المسجد. فهذا يدخل في باب مر معنا، وهي تداخل ماذا العبادات، تداخل ماذا العبادات. إما أنه ينوي الركعتين ركعتي الفجر مع تحية المسجد، أو يكتفي بركعتي ماذا الفجر وتقوم مقام تحية المسجد، وكل هذا يصلح إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم.